حديث هزار نحصد قصد عن عبد الله بن عمرو كسي عبد الله كري عمرو رضي الله عنهما قال يا جود قال رسول الله يغنبر خدي صلى الله عليه وسلم يا جودي إن من أكبر الكبائر شوان قلنا هنا أوش همية مصدر أن يلعن الرجل والديه أبيا ظلام خبر بشتا دي بابت خو لعنتا لبكت نفرينا لبكت قيل هاتا قوتن يا رسول الله يا قاصد خدي وكيف يلعن الرجل والدي بچوا افتشتها چبر چوا ظلام دي لعنتا لدي بابت خوكت قال پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوت يسب الرجل أبا الرجل دي ظلام قصا بشتا باب ظلام اكيد فيسب أباه بجا اوجك دي خبر بشتا بابه ويسب أمه دي بحث دي كويكتو دي خبر بشتا فيسب أمه أبا ديجك دي بحث دي كويكتن و دي قصا بشتا يعني دي بتسبب بهندك وعالم بحث دي بابتوي بكت خب بتسبب أباش قلناهت مظنة وهن چد بجن هما هاكر مرو ببخو ابدا بخو خبره بشتا دي بابت خو ودلوان جلق بهيلت.